أيها الأحبة، موضوعنا ينبغي للحجاج حجاج بيت الله أن يكون من جملة أعمالهم الصالحة التوبة الصادقة، وترى يا إخوان كلنا بحاجة إلى التوبة، وكلنا خطأ ونستغفر الله ونتوب إليه، ولا يسلم الإنسان من الخطأ أبدا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول بعض الصحابة: ولقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والمشكلة ليست أن يقع الإنسان في الخطأ أو الظلم أو الاعتداء أو المعصية، هذا ما هو المشكل، المشكل أن يصر الإنسان على الذنب وهو يعلم. ولذلك يقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، ما قال والذين لا يفعلون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نسأل الله كريما فضله. والإصرار على الذنب معناه أن تعلم أن هذا ذنب حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يلازم الذنب مع علمه، هذا هو الإصرار. ولذلك يقول تعالى: ولم يصروا، أي لم يلازموا الذنب بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا به، بادروا بالتوبة. هذا وصف المؤمن يا إخوان. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي ما جمع شروطها، التوبة النصوح ما جمع شروطها، يعزم أن لا يعود ويندم على ما مضى ويقلع في الحال، هذه شروط التوبة الثلاثة. يعزم أن لا يعود إلى الذنب ويندم على ما مضى ويقلع في الحال، لا يقول غدا أتوب أو بعد غد، على الفور يبادر بالتخلي عن المعصية ويتوب. فإن كان الخطأ الواقع بينك وبين مخلوق من الناس، يعني ما هو بينك وبين الخالق جل وعلا، اللي بين العبد وبين ربه مثل الصلاة ومثل كذلك الزكاة ومثل كذلك الصيام وبعض الأمور، لو تعاطب بعض المعاصي ولا كذا، هذا بين العبد وبين ربه، فيحتاج في توبته أن يندم على ما مضى ويقلع في الحال ويعزم أن لا يعود ويكفي. حتى ولو قدر أن غلبه الشيطان مرة أخرى ثم عاد إلى المعصية، ما يقال لا توبة له، له توبة لا مانع، باب التوبة مفتوح، ولو عاد ثالثا ورابعا، لكنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع الله مع معاملة التلاعب، يتوب ويعاهد ربه على التوبة ثم يعود، هذا لا يليق بجانب المؤمن الصادق الذي يعرف الله تمام المعرفة. فإن كان الخطأ واقع بينك وبين إنسان من الناس، فأنت تبادر لقضاء الحق، إن كان مال تعطيه ماله، أو عرض تستبيح منه، فإن صعب عليك الاستباحة منه تدعو له وتستغفر له مرات عديدة، وإن شاء الله تعالى أن الله يقبل توبتك ويتحمل عنك خطيئتك. فإذا شروط التوبة أربعة إذا كانت في بينك ما بينك وبين الناس: الندم على ما مضى، والإقلاع في الحال، والعزم ألا تعود إلى المعصية، وترد الحق إلى صاحبه إن كان بينك وبين الناس. فإن كانت بينك وبين الله فثلاثة: الندم على ما مضى، والإقلاع في الحال، والعزم ألا تعود. بعض العلماء يزيد شرطا خامسا، سمعت شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله يقول بهذا الشرط: الشرط الخامس أن تقع التوبة موقعها المناسب، أن تقع التوبة موقعها المناسب، لأن قد تقع التوبة في موقع غير مناسب وغير صحيح، مثل إذا تاب عند المعاينة، المحتضر عند الموت أراد أن يتوب بعد المعاينة أو قرب المعاينة، هذا لا توبة له بنص القرآن، لأن الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. أو كذلك لو طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، والناس أحياء يأكلون ويشربون ولم تقم القيامة بعد، هي علامة من علامات الساعة. لذلك ينبغي إخواني المبادرة للتوبة، والله جل وعلا رحيم ودود وقريب مجيب. إذا أن العبد صدق الله في التوبة يفرح الله تعالى بتوبته فرحا يليق بجلاله، كما جاء في الحديث الصحيح بما معناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من الرجل الذي أضل راحلته في الفلات فسعى لطلبها، فلما أجهده الطلب والسفر الطويل في طلب الراحلة ولم يجدها، نام في ظل شجرة ينتظر الموت، البلاد بعيدة والراحلة وما عليها من المتاع ضاع، والرجل أعجزه التعب الشديد لا حراك له، وظمأ شديد وجوع وانقطاع ويأس. فبينما هو على هذه الحال وإذا بالراحلة عند رأسه قد جاءت إليه وخطامها في بعض أغصان الشجرة، أخذ نعسة يسيرة من نوم، فلما استيقظ وإذا بالراحلة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فلك الحمد. فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح والله يعذره، لأنه ما أراد هذه المقولة، وإنما هي سبقت لسان بسبب الفرح الشديد الذي داخله. ولو أن واحد منا يتصور الواقع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، يعني بلغ العجب، يأس من بلاده، ويأس من أولاده، ويأس من حياته، وانقطاع كلي، وقد تعب وعجز ولا حركة له، ومكان ما ليس حوله أحد، ولا من يخبر، ولا من يسقي، ولا من يستسقي، فلات مقطع مهلكة، ويجلس في ظل هذه الشجرة لينام نومة الموت، ما في أمل بالحياة، ما عنده ولا واحد بالمليون أمل في الحياة. فلما نعس وإذا بالراحلة عند رأسه تجر خطامها عند الشجرة، فأمسك بالخطام وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح. رحيم ودود يا أخوان، ربنا قريب مجيب جل جلاله، يفرح الله فرحا يليق بجلاله سبحانه أكثر أشد من فرح هذا براحلته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، نسأل الله كريم فضله. أيضا يقص الرسول صلى الله عليه وسلم علينا قصة رجل ممن كان قبلنا، والحديث في الصحيح، قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، يعني بغير حق، كلها بغير حق. وفي أخريات عمره ندم وسأل هل له من توبة، جاء إلى عابد من العباد وهذا العابد جاهل، فقال له إنه قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا فهل له من توبة؟ قال: ويحك، أو قال: ويلك، قتلت 99 نفسا ظلما وعدوانا، لا توبة لك. هذا يدلنا يا إخواني على أن الإنسان ما يسأل الجاهل، لأن الجاهل قد يزيدك ضياعا، فإن كنت ضائع زادك ضياعا، وإن كنت على طريق صحيح أخرجك من الطريق الصحيح. لكن إذا تسأل سل العلماء الذين يقعون عن الله وعن رسوله بعلم. قال: لا توبة لك. قال الرجل: ما دام وأنه لا توبة وأن المسألة فسدت والهلكة وقعت، إذن نكمل بك المئة. فعمد على سيفه وقتلها الراهب، هذا الراهب. وقتلة الرجل عنده كأنه عصفور، قتل الرجل وخرج. لكن صار يؤنبه ضميره، فألقى الله جل وعلا وفي عنق 100 نفس قتلتها ظلما وعدوانا، صار ضميره يؤنبه وفي القلب شعلة من إيمان عنده، لكنه لم يهتدي الطريق. ولما أراد التوبة قيض الله أن يأتي لهذا العابد الجاهل، صار يسأل: هل من عالم؟ هذه المرة هدي، لأنه سأل عن عالم، فدلوه على عالم حقيقة عالم. ولذلك الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما دواء العي السؤال. جاء إلى عالم، قال: أيها العالم، ما تقول في رجل قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وجاء يسأل عن التوبة، هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بين التائب وبين ربه؟ نعم لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلاد فهي بلد معاصي، واذهب إلى بلد كذا ففيها أناس يطيعون الله فتبقى معهم. فالرجل عزم على الخروج، تاب وأناب وصدق، وعزم على الخروج من هذه البلاد إلى بلاد الطاعة. فلما انتصف في الطريق أو أقل من النصف بشبر أو ذراع، وإذا بملك الموت ينزل لقبض روحه، اشهدوا أن لا إله إلا الله. انظروا إخوان حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، صلى الله كريم فضله. قبض ملك الموت روحه، نزلت ملائكة العذاب لاستلام روحه، لأنه ما عمل خيرا قط وقتل 100 نفس ظلما وعدوانا، فنزلت ملائكة العذاب لتستلم الروح. ثم نزلت ملائكة الرحمة لتستلم الروح. فحصل بعض الأخذ والرد بين الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، كل منهم يريد أن يستلم الروح. قالت ملائكة العذاب لملائكة الرحمة: قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط، نحن أحق به. قالت ملائكة الرحمة: تاب وأناب وخرج من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، فنحن أحق به. فأرسل الله جل وعلا ملكا بصورة آدم ليحكم بين الطائفتين من الملائكة. فنزل الملك وقال للملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: قيسوا ما بين البلدين، إن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم من ملائكة الرحمة التي خرج إليها، وإن كان إلى أرض المعصية أقرب التي خرج منها فهو تبعكم من ملائكة العذاب. فقاسوا بين البلدين ووجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر أو ذراع أو ما يقرب منها، أو نأى بصدر نحو أرض الطاعة، فاستلمته ملائكة الرحمة ودخل في فسيح رحمة أرحم الراحمين. قد يقول قائل: فأين الحقوق، أصحاب الحقوق الذين قتلهم بغير حق وأولياؤهم لهم حقوق متعلقة بذمة المسكين القاتل، فأين تذهب حقوقهم؟ هو تاب، تاب الله عليه وادخله الجنة، لكن الحقوق؟ نقول: ومن يمنع، وأي مانع يمنع أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يتحمل لأصحاب الحقوق وحقوقهم وأن يعطيهم من فضله الواسع ويسلم عبده التائب الصادق ويدخله الجنة مع الداخلين؟ فهذا يا إخوان أثر من آثار التوبة الصادقة، نسأل الله كريما من فضله. ولذلك أقول يا إخوان: كلنا مقصر، كلنا مقصر وكلنا خطأ، ولكن حتى يقع حجك وعمرتك إن شاء الله الموقع المناسب، فبادر بالتوبة والإنابة إلى الله، واستغفر عن الذنوب التي تعلمها، واستغفر عن الذنوب التي الله يعلمها وأنت لا تعلمها، واعلم أن الرب سبحانه رحيم ودود، قريب مجيب، لا يتعاظمه ذنب الغفرة. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم إن من جود الرب سبحانه وكرمه وفضله وإحسانه إذا تاب العبد وأناب وجمع شروط التوبة المعروفة ما يكون من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين إلا أن يزيده في الفضل والإحسان، يقبل توبته ويفرح بتوبته ويبدل ذنوبه حسنات، يبدل الذنوب حسنات، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، نسأل الله كريما فضله. لذلك إخواني، المبادرة للتوبة، المبادرة للتوبة ما دام الإنسان في الفرصة، وما دام وأن قلبك متجه إلى الله بكله، بكل القلب متجه إلى الله، والجسم في هذه الأيام قد تخليت عن دنياك وتركتها وراءك وأقبلت على الله ترجو رحمته وتخاف عقابه، فلعلك تنتبه لذنوبك فلا تصر على ذنب وأنت تعلم أنه ذنب، لا تصر، واستغفر ربك، وهو القائل جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. ولا يلزم، بارك الله فيك، انك تعلم انه غفر لك او ان توبتك مقبولة او ان دعاءك مجاب، هذا لا يلزم، ولا تنتظر هذا. ومن الجهل والغباوة أن الإنسان ينتظر في هذه الدنيا بعضا من نتائج وخلاصة عمله الصالح. تصلي وترجو ربك، تزكي وترجو ربك، تصوم وترجو ربك، تحج وترجو ربك، وهلم جرة تدعو ربك كن موقن بالإجابة، تستغفر من ذنبك وكن موقن بالمغفرة. لكن من الحكمة ألا تعلم. لماذا يا إخوان؟ الله حكيم عليم جل وعلا. لو اطلع الإنسان أن الله غفر له وقبل دعاءه، أولا يخشى عليه أن يبتلى بالعجب فيدلي على الله بأعماله ويغتر؟ لما أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين قال واحد منهم: لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم عدد كبير. قال: لن نغلب اليوم من قلة، بس كلمة تنبي عن عجب، لن نغلب اليوم من قلة. شو اللي حصل في غزوة حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمح الرب جل وعلا بهذه الكلمة، عاتبهم عليها وأدبهم. كلمة قالها واحد منهم. ضربهم العدو بضربات متتابعة، وانهالت عليهم ضربات من كل جانب، حتى كاد أن يقع الفشل في صفوف الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه. ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا في أن يعود النصر للمسلمين بعد أن أدبهم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قال رجل منهم: لن نغلب اليوم من قلة. قال: فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فالعجب مصيبة يا أخي كبيرة. فلا تتصور أن الله سبحانه وتعالى حين يغيب عنا بعض نتائج العمل الصالح أن هذا ضرر علينا، لا، هذا والله عين مصلحة لنا. لأن المطلوب من المسلم يكون مثل الشخص اللي راكب في سفينة والأمواج تتلاطم به من كل جانب: يا ربي يا رب، يا ربي يا رب، يدعو ربه أن ينقذه من هلكة الغرق. ولذلك أركان العبادة ثلاثة، لو افتقد منها واحد فسدت العبادة: المحبة والخوف والرجاء. محبة الله وخوفه ورجاؤه، هذه أركان العبادة. أطلب الشفاعة من رسول الله أمام الله يوم الحشر. لا، قل اطلبيها من الله. بس كل كذا لا تطلبينها من الرسول، اطلبيها من رب الرسول. والله يقبلنا الجميع، هي نية إن شاء الله صالحة، ما عندنا نية سوء، لكن نعم، لكن يقول اطلبيها من الله. قارن في عليه حد، القارن هذا قارن حج وعمره، هذا قارن عليه حد. لا، الهدي غير الفدية، الهدي غير الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. كان حديثنا يا إخوان قبل الصلاة عن التوبة، وكلنا بحاجة إلى التوبة، ما والله نستغني عنها لحظة ولا طرفة عين. وإذا كان الصحابي يقول: إني عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، 70 مرة، 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، حتى يقع تقع إن شاء الله أعمالنا صالحة وعند الله مقبولة ودعاؤنا إن شاء الله مجاب، يجب على الإنسان أن يرجع إلى نفسه الآن ويفكر. استريح هداك الله، ناظر كيف أنت والصلاة. الصلاة يا أخوان عمود الإسلام وثانية مبانيه العظام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وربنا تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، أي لاهون متشاغلون حتى خرج وقتها، فما ظنك بمن تركها. ويقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ذكر أن غي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر حتى خرج وقتها، فما ظنك بمن تركها، نسأل الله العفو والعافية. والبعض من الإخوة لاحظنا يسألون كثير، يقولون: تكون علينا صلوات نتركها في بلادنا لمدة شهر شهرين سنة سنتين أكثر أقل، ويصلي ويترك، ويقول: نريد أن نصلي هنا، قضى الصلوات الماضية، الصلاة بألف صلاة وصلاة المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وهذا يا إخواني لا يجدي، قضى الفوائد، ماذي فوائد، هذه صلاة مضاعة بغير عذر، فلا تقضى مثل هذا. الذي يقضي نائم، فات عليه وقت وقتين ثلاثة نائم أو ناسي أو أغمي عليه وقتين ثلاثة أربعة، أو بنج العملية وقتين ثلاثة أربعة، معقول يقضي؟ بل إن صلاته تعتبر أداء لمثل هؤلاء، صلاتهم أداء ما هي قضاء، ومقبولة إن شاء الله مثل هؤلاء. لكن شخص يتلاعب بالصلاة ويتساهل بها ويتركها، ثم يبي يجعل من جملة توبته إذا جاء للمسجد النبوي يصلي ده، أو جاء للمسجد الحرام يقول لقضاء الصلوات الماضية، هذا سأل كثير من الإخوة هداهم الله هذا السؤال، والجواب لا يجدي ولا يفيد. هذا لو صلى 10 ملايين صلاة لن تنوب عن صلاة واحدة تركها بغير عذر، لكن في باب آخر ولله الحمد ربنا لم يغلق أبوابه علينا بل فتحها، ألا وهو باب التوبة. لا تصلي صلوات الماضية ذهبت ما فيها، تركتها أحسن الله عزاءك وجبر الله مصابك، فلكن الآن ما نقول لك صل الصلوات الماضية التي تركت عمدا، ما نقول صلها، ولكن نقول توب إلى الله من صنيعك، كما قلنا قبل الصلاة في جروض التوبة، يعزم أن لا يعود ويندم على ما مضى ويقلع في الحال ويبدأ يصلي، يثبت على الصلاة في مواقيتها مع الجماعة ويتطهر لها ويؤدي حق الصلاة. ثم الرب رحيم ودود يا أخوان، قريب مجيب، أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه، يقبل توبته ويبدو ذنوبه حسنات. فلكن توب إلى الله، التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله واجبة. إذا قرأت عسى في القرآن جاءت في حق الله سبحانه أو في وعد وعد الله به فهو محقق لا شك ولا ريب، عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يعفو عنهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، عسى أن يكونوا من المؤمنين وهلم جرا. فإذا جاءت عسى فمن الله واجبة يعني محققة الوقوع ما هي ظن. فلكن علي الإنسان أن يبادر والتوبة من التلاعب بالصلاة والتساهل بها. تأتي المشكلة الثانية يا إخوان، البعض من الإخوة يصلي ويحافظ ولأعطي الدنيا كلها بحذافيرها ما ترك صلاة لأن عظيمة في قلبه ويعلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولعظم شأنها أوجبها الله سبحانه وتعالى على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى أمته، ما هو بواسطة جبريل، ما هو بواسطة، عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى وقرب من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، وكان يسمع صديف الأقلام بجريان الأقدار بين يدي رب العزة، ثم أوجب الله عليه 50 صلاة وعلى أمته، ولم يزل يتردد بين ربه تعالى وبين أخيه موسى عليه السلام، وفي كل مرة يضع الله 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 ثم جعلها 5 التي نقوم بها اليوم لله الحمد والمنة. وقال الرب لعبده وحبيبي صلوات الله وسلامه عليه: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإن 50 في العمل 50 في الميزان. فهي بالعمل 5 وفي الميزان عند الله 50. هذه خصوصية للصلاة لا توجد لغيرها من عظيم أمرها وشدة خطرها. فلذلك على الإنسان أن يعطي الصلاة كامل عنايته. ثم إن الصلاة بدورها لعظم شأنها تجمع لك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد لله رب العالمين. فأعظم حق لله هو التوحيد، أعظم حقوق الله على عباده هو التوحيد، أن نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. والصلاة جمعت أنواع التوحيد. فإذا فكرت ودققت في التفكير تجد أن الصلاة جمعت أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. البعض من الإخوة يصلي ويحافظ، بلغتهم، يصلي ويحافظ ولو أعطيته 1,000,000 ريال قلت خلى الصلاة، قال لا حاشا وكلا وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لكن يأتيه الشيطان من طرق من حيث لا يشعر. فإما أن يكون لا يبالي بالطهارة أو لا يستكمل الوضوء أو لا يبالي برشاش البول حين يصيبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أدفنتم فلانا؟ قالوا: نعم. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة الرطبة وشقها نصفين وجعل على كل قبر شق منها. وهذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على بعض أمور الغيب، وليس لأحد أن يفعل ذلك بعده، ولذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله: وأما الآخر وأحدهما فكان لا يستبرئ من البول. فتضيع عليه صلاته بسبب إما عدم صلاحية الوضوء أو لا يبالي بالنجاسة حيث أصابت من جسمه. وأحيانا يأتي الشيطان إلى المصلي فيجعله ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها بخفة: الله أكبر، سمع الله حمده، الله أكبر، بعجلة: سبحان الله سبحان الله، يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هذه الصلاة، أنت واقف بين يدي من؟ أتعرف من بين يدي من أنت واقف؟ أنت بين يدي رب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وإله الأولين والآخرين، يقول عن نفسه جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أنت بين يديه الآن شرف لك وعز وكرامة والله لا يعدلها كرامة ولا والله يعدلها عز أن تقف هذا الموقف بين يدي الله. ثم إذا كبرتك بيت الإحرام زال الحجاب بينك وبين ربك فصرت تناجيه مناجة الحاضر بين يدي ربه الحاضر سبحانه وتعالى ويسمع منك ويراك وتخاطبه جل وعلا وأنت في صلاتك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، هل هذا غائب أم حاضر؟ إياك نعبد وإياك نستعين، حاضر يسمع ويرى جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، كل هذا مخاطبة لله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تخاطب ربك. ثم يوم يقف الإنسان وإذا تقل مكره على الصلاة، الله أكبر سلام العميد، الله أكبر الله، إذا يا أخي اتق الله في نفسك. الصلاة المطمئنة يا أخوان، الصلاة المطمئنة في تجاربنا ومتابعتنا، الصلاة المطمئنة تستغرق من 10 إلى 8 دقائق. الصلاة المطمئنة تستغرق من 10 إلى 8 دقائق، والصلاة المتوسطة إلى حد الإجزاء فقط 7 دقائق، والصلاة المخلولة المثلومة التي قد يضرب بها وجه صاحبها من 5 إلى 6 دقائق. شوف الفرق، دقيقة. ولكن أبى الشيطان إلا أن يلعب ببعض الناس ويضيع عليهم صلاتها، لأن الشيطان عليه اللعنة إذا قام الإنسان في الصلاة يذوب الشيطان، ما عليه أمر ولا أحر من وقفة المؤمن في صلاته، فيبذل جهده وجهيده ونفسه ونفيسه وغاليه ورخيصه في سبيل صرف المؤمن عن هذا الموقف بأي وسيلة من الوسائل. فلذلك إخواني موقف الصلاة يجب أن نوليه عناية تامة وأن نهتم بالصلاة. الرسول اللهم صل وسلم عليه في هذا المسجد المبارك جاءه بيوم من الأيام أعرابي وصلى، قد صلوا الناس وصلى منفرد، فلما صلى أعرابي جاهل يا إخوان نقر الصلاة بسرعة، الله أكبر سمعنا حمده، الله أكبر الله أكبر بسرعة. فلما سلم جاء إلى النبي اللهم صل وسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه السلام، ولكن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الأعرابي ونقر الصلاة ثانية، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الأعرابي وصلى وفعل كما فعل، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات يا أخوان، 3 مرات. الله أكبر. الأعرابي فطن، انتبه الآن، هو ذكي لكن جاهل، وعمله هذا عن جهل وعن علم. لذلك قال الأعرابي والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. الله أكبر. الآن طاب التعليم، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه من أول مرة ممكن الأعرابي يقول أحسنت وجزاك الله خيرا يا رسول الله ويمشي وعلمه عليه، لكن لما عركه هذه العركات 3 كل مرة تحرك قلبه ودمه وكله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اهتم في المرة الأولى، الثانية أهم وأهم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات. لذلك حضرت حواسه واجتمع فكره وقلبه ولبه وكله لما سيرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رجع الأعرابي وصلى في المرة الرابعة كما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم فصح صلاته. الله أكبر. الرسول اللهم صل وسلم عليه ما قال هذا مسكين جاهل هذه المرة وفي المستقبل يصلي صلاة حسنة، لا، هذه الصلاة الحاضرة لا زال وقتها لم يخرج. ردده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عقل واسترشد وصلى كما أمره الله. أنا والله يا إخوان حقيقة، والله يا إخوان حقيقة، والله أن نصلي مع أناس ونعيد الصلاة ألعوبة، ما هي صلاة ألعوبة، استهتار بالصلاة، كأن الإنسان يحمل جيفة فوق رأسه بس يريد أن يضربها وراءه ويخرج. ولذلك قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، اللي ينقرها مستريح فيها؟ لا والله. ويقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل وسلم عليه. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على كل مسلم أن تكون له أيضا قرة عين. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره عن المنافقين واستسره ذلك، لا تخبر أحدا، فلان منافق فلان منافق فلان منافق فلان منافق، فعددهم عليه يزيدون يقاربون 400، واستسره لا تخبر أحدا، حتى أن عمر رضي الله عنه أتى إليه وقال أسألك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحد. الشاهد أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها بعجلة، فناداه قال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك، أو قال ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. إذن الأمر عظيم يا أخوان. ما قرأتم قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ الذي ينقل الصلاة من هؤلاء، يعني بالإجماع، بإجماع العلماء على أن من نقر الصلاة ولم يعطها حقها من الطمأنينة أنها باطلة، باطلة غير مجزية. وهذا فيما أعلم مجمع عليه بين العلماء. هل أن ندري الخفة التي يفعلها بعض الناس؟ ما السبب الذي يوجب لهم هذه الخفة؟ إن كان الإنسان وراءه غريق أو حريق أو حالة انقاذ يجوز له يا أخوان أن يقطع الصلاة قطع كلي ويذهب إلى المشكلة فيحلها وينهيها ويرجع يصلي من جديد، ما في مانع ولا داعي للنقر. قدر أن الإنسان مثلا يعني رأى طفلا يغرق الماء أو أقبل على النار تحرقه وكذا، ما في مانع يقطع الصلاة وينقذ الطفل ولا المشكلة دي ولا مازق ويعيد يصلي من جديد. إلا اللهم إن الله سمح للخائفين حال الكر والفر مع الكفار، يصلون على حسب حالهم. ولماذا؟ لأن المعركة تلك قد تتواصل وقد لا تنتهي بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، قد لا تنتهي. فالله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله، لكن إذا اشتد الخوف يصلي على حسب حاله. وما دام المسألة أمان وخير وطمأنينة ولله الحمد، فيجب على المسلم أن يولي الصلاة عناية كاملة وقد جاء في بعض الأثار أن الصلاة إذا وفاها المصلي حقها صعدت ولها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا أضاعها وأهملها ولم يقم حقوقها على وجه صحيح صعدت ولها ظلمة، ولفت كما يلف الثوب الخلق، وضرب بها وجه صاحبها وقال ضيعك الله كما ضيعتني. فلذلك إخواني يجب أن نولي الصلاة عناية واهتمام. بعد ذلك يا إخوان نفتح المجال إن شاء الله لأسئلتكم، وبعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى سنكمل الموضوع مع الإجابة على ما تيسر من أسئلتكم. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. نعم تقريبا، يعني أنا أقول لك جربنا نصلي مع الإمام اللي صلاته مطمئنة، عرفت؟ وإذا مسكت الساعة تنظر مقدار من تكبيرة الإحرام إلى التسليم من 10 إلى 8 دقائق، يعني تجربة. الساعة معنا، لا قال الإمام الله أكبر، ساعة معي نظرت في يوم يسلم الإمام صلاة مطمئنة من 10 إلى 8 دقائق، معقول جدا. فلكن المتوسطة المتوسطة وتجزي 7 دقائق، لكن لو أنه صلى بأقل من هذا القدر فهو قد نقرها. هي صلاة العصر عند جمهور العلماء، بل جاء في بعض القراءات وصلاة العصر، والصلاة الوسطى صلاة العصر مفسرة في بعض القراءات وإن كان شاذة، لكن صلاة العصر. كيف يعني؟ نحكم عليه. معقول؟ نعم. العمرة طيب بس خلاص هذا خلاص لطيف، صلاة طيبة ما في شيء يبت. لا يا أخي حنا مشكلتنا والله يا إخوان نقسم بالله إن نرد الصلاة مرات، نجد ناس يلعبون بالصلاة لعب اللاعب بالكرة ما كأنها صلاة. نعم نعم نعم هل هو حيض حقيقة أم دم فساد أو دم يعني وجع أو كذا؟ ما هو دم حيض أو لا؟ هو حيض كل شهر كم عمره؟ المقصود شوف إن تيقنتم أنه حيض ها فهو روح كم حيض، تترك الصلاة ولكن تحرم، هي الإحرام لابد منه سواء حيض أو استحاضة دم فساد، الإحرام لابد منه تحرم عادي كأنها طاهرة، ولكن يشكل عندك أمر الصلاة هل تصلي أو لا تصلي. وأما موضوع الإحرام ما هو مشكلة تحرم إن كان أنه حيض لا تصلي حتى تطهر، وإن كان ليس بحيض الحيض يعرفه وتعرفه النساء في وقته ولونه ووصفه وريحه تعرف النساء، فإن كان حيض لا تصلي حتى تطهر، وإن كان استحاضة فهي تصلي تصلي وتطوف ولا مانع. الخشوع الخشوع يقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع سكون الجوارح واطمئنانها، فلا ترفع بصرك ولا تلتفت ولا تحرك أعضائك، ويكون قلبك حاضر للصلاة ما يفكر في كذا أو كذا أو كذا التفكيرات الدنيوية. نعم ها؟ إذا غاب ثواني ما يضر إن شاء الله تعالى، يخصم عليك بقدر ما غاب القلب تخصم عليك، لكن لا ما يأثر على الصلاة كلها، بقدر ما تحضر قلبك في الصلاة تؤجر، وبقدر ما ينصرف القلب يخصم عليك خصمية. ما ليس للإنسان في حديث ابن عباس ليس للإنسان من صلاة إلا ما عقل منها. أنام العمر، أنام العمر إن شاء الله. هل العمر الأب والأم تزداد العمر قبل الحج؟ هداك الله. قبل الحج أنت الآن جبت عمرة الآن ولا لا؟ عمرة، وبعد ما ترجع تجيب عمرة ولا لا؟ بعد ما من أبيار علي تجيب عمرة ثانية. لم عمرة ما في مال ينفع، اجعلها لأبيك أو لأمك. نعم قبل الحج، قبل الحج نعم، والحج اجعله لأبيك أو لأمك أو لك ما أدري عنك. أمام إمام في صلاة العشاء بعد الركعة الرابعة قام لركعة خامسة، فقال له المصلون سبحان الله ولم يعد للجلوس، فقال أحد المصلين خامسة، ما حكم المتكلم بالصلاة؟ ماذا أن يفعل الإمام في مثل هذه الحالة؟ يا أخي أما الذي نطق وقال خامسة، على كل صلاة صحيحة إن شاء الله، لأنه تكلم لمصلحتها، مع أنه يكفي أن يقول سبحان الله سبحان الله، فلكن تكلم لمصلحتها فإن شاء الله صلاة ما تدد. فقيامه للخامسة إذا تأكد المأموم أنه قام إلى خامسة فلا يتابعه، لأن المأموم الإمام معذور يظنها رابعة، والذي ما يدري من المأمومين معذور لأنه يظنها رابعة فيقوم. أما أنت تعلم أن خامسة يقينا لا تتابعه، تنتظر حتى يجلس التسليم وتسلم معه. ها؟ يعني يقوم ويقول إذا تأكدت ما عليك من قوله، قيامه وهو إمامك أبلغ من تحريك يده. فإن كانت خامسة يقينا مثل الشمس فلا تقوم، وإنسان عندك تردد تابع إمامك. ولكن إن قضى ونزل وسهى الإمام عن قراءة الفاتحة في أحد الركعات وقام يأتي بالرابعة مثلا في صلاة الظهر، والإمام صلى الظهر ولكن نسى في ركعة صلى بسورة بدون فاتحة وقام إلى الخامسة لإصلاح الركعة التي وقع فيها الخلال، وقلنا له سبحان الله مثلا في صلاة السر، فأشار لنا يعني يقوم يعني ترك الفاتحة. ترى غالبا ما يكون الترك والحالة هذه وسواس ما هو حقيقي، الشيطان يوريه انه غالبا، لكن بكل حال اذا كان الامر صحيح فيتابعونه يتابعونه. نعم، لان الصلاة لما جاءت الفاتحة بطلت الركعة. انسان يعمل في اوروبا ويصلي بدون اذن صاحب العمل مثلا، وفي العمل ولكن وحده، ولكن يعني حينما يحين مثلا وقت الصلاة هذا الواجب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما عليه أبدا. جزاك الله بخير. النفس من المستنفى بعد الواحدة صباحا. ها؟ النفس من المستنفى بعد الواحدة صباحا. لوجود نساء معنا. ما في مانع. بعد الساعة واحدة ما في مانع. سيدي هذا سيدي مشان. يوجد كثير من الناس جاهلين بخصوص تكبيرة الإحرام. وهو جالس. يا أخي إذا كانت فريضة فلا بد أن يأتي بها قائم، لا يجوز يصليها جالس إذا كان قادر. أما إن كان عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النافلة فهو حر، لكن ليس له إن كان قادر على القيام إلا نصف الأجر، وإن كان غير قادر فأجره كامل. هذا بالنسبة للنافلة. أريد أن أرمي عن خمسة نفر، هل يجوز في واحد؟ إيه نعم يجوز، يجوز وأنت على موقف واحد عند جمرة واحدة ترمي عن نفسك وعن من وكلك في موقف واحد، في موقف واحد ما في معنى. نعم ترمي عن نفسك، لا ترمي عن نفسك السبع كلها على هذه الجمرة، ثم ترمي عن فلان، ثم ترمي عن فلانة، ثم لما تكملها، وعند الجمرة الثانية كذلك. المشايخ كان العلماء فيما مضى يقول لابد أنك تعود ثاني للرمي، لكن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال لا مانع أن يرمي في موقف واحد، فهذا هو يكمل النفس. هناك بعض الناس يطول القراءة ولا يطمئن في الركوع والسجود حتى يطول المدة من 8 أو 10. هل يا أخي التطويل الممل الزايد عن المقصود لا يجوز للإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا لمعاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن من رأيك، لكن تخفيف معقول أو تخفيف التلاعب، فإن من رأيك الضعيف والصغير ولا الحاجة. يؤتى بالميت إلى المسجد. وأغلب الناس في بلادنا تارك للصلاة، بل هناك كفار وملاحدة يحاربون الله ورسوله، فما الفعل؟ والله ما فهمت سؤال السائل يا أخوان. هذا يا أخي انظروا يا أخوان، الميت الذي يؤتى به إلى الحرم ما كلفنا، البلد بلد إسلام، البلد بلد إسلام ومساجد المسلمين، الحرم عاد أو غير الحرم والأصل الإسلام. إن كنت تعلم أن هذا الميت غير مسلم أو أنه ملحد من الملاحدة لا تصلي عليه. وأما من حيث العموم الآن صلي أخي، هل ما في شيء؟ والله أحكم وأعلم. إن كان الرجل لا يستحق دعاءك ما قبل الله دعاءك، يحتاج صل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عبد الله على عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق، لكنه والله جل وعلا ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. هل الوقت الذي ذكرت للرباعية كيف للرباعية؟ للرباعية نعم، للرباعية لا تقريبا، الصلاة متقاربة لأن الفجر تطول فيها القراءة والصلاة متقاربة يعني، لكن أنا أحكي عن الرباعية. فتاة أحرمت في عمرة ولم تطف تساهلا لصغر سنها وعمرها 15 سنة، هذه امرأة يا أخي من 15 سنة، عليها أن تكمل العمرة، لا زالت محرمة، وعليها إذا رجعت إن شاء الله تأتي بالعمرة طواف وسعي وتقصير. المقصود بما ملكت أيمانكم، هل هي موجودة الآن وما صورها؟ ملك اليمين العبيد الإرقاء اللي باع ويشرى، وأظنه اليوم لما انقطع الجهاد في سبيل الله، نرجو من الله أن يقيم علم الجهاد، شبه انقطع الرق، شبه انقطع، ويذكر في بعض البلاد لكن ما أدري عن صحة ذلك، لكن لا وجود له، فلكن الحمد لله هناك ما ينوب عنه من الكفارات. ما هي نوافل الصلاة الأكيدة؟ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 أربع ركعات، ركعتين وركعتين قبل الظهر فتصبح 12، وردت في حديثين، لكن آكدها سنة الفجر، ثم البقية يقال لها الرواتب. أما السنن المطلقة قيام الليل وصلاة الضحى، هذه قالها مطلقة. صلاة الضحى منذ ترتفع الشمس إلى قبيل الزوال يمكن 5 دقائق أو 6، كل صلاة الضحى، وكل ما تأخر صلاة الضحى أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني ولد الناقة الصغير يكون رجله يده رقيقة فلا يتحمل الرمضة إذا اشتد الحر، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، يعني اللي لها الفضل العظيم في صلاة الضحى، حين ترمض الفصال، يدل على صلاة الضحى كل ما تأخر المصلي فيها قبل الظهر أفضل، وهي تجزي وتصلح من يوم ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشمس بحوالي 6 دقائق، 6 دقائق، 7 دقائق، 6 دقائق تقريبا. سؤال قصير يا سماحة. أحرم في الجو من لكي يؤدي العمرة، وفك إحرامه على حسب توجيه أمين الفوج ورفضه إلى السفر للمدينة. يا أخي وقع هذا كثير، إذا أحرمت مثلا والطائرة جاي من الشام ولا من السودان ولا جاي من اليمن، ثم إن التفويج ألزمك أن تتجه للمدينة ولم تذهب إلى مكة، فأنت لازلت في إحرامك هداك الله، لازلت محرم، إحرامك مالك حق، وأتم الحج والعمرة لله، فلا حق لك أنك تنزعه إلا فيما لو كان إنسان محصر، المحصر عدو لقدر الله منعه من البيت، فهذا يفك الإحرام ويذبح هدي المحصر، إلا إن كان اشترط إن حبسني حابس محل حيث حبستني هو يحل الإحرام ولا فدية عليه، لكن مثل الحالة ما هو إحصار، هذا هذا توجيه مصلحة عامة للحجاج، رأى ولاة الأمور أنك تتجه إلى المدينة الآن أرفق بالناس وأخف، حتى بعد الحج ما تأتي للمدينة ويأتي غيرك، فأنت لازلت محرم، تأتي للمدينة وأنت محرم وبإحرامك يا أخي، ومن حل إحرامه فليعود الآن للبيت ويلبس إحراماته عادي ولا شيء عليه، لأن الذي وقع منه من البوس هذا وقع خطأ، فلا حرج عليك ولا فدية، تلبس إحراماتك ولا تزال محرم حتى ترجع إن شاء الله تعالى إلى مكة. كيف الحج المفرد وما حكمه؟ المفرد تحرم بالحج من الميقات، لبيك حجا، وطواف القدوم في حقيقة سنة، لو لم تأتي به لا حرج، ولا عليك إلا سعي واحد، ولا عليك دم، ما عليك هدي يعني المفرد، ولا عليك إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، سنة فقط، لو ترك لا حرج، ولذلك المفرد لو ذهب إلى ميناء أو إلى عرفة على طول ولا جاء إلى مكة إلى الحرم لا حرج عليه. الاطباع بس عند طواف القدوم فقط، طواف القدوم أو طواف العمرة أول ما تأتي مكة، أول ما تدخل لا بديت عند الحجر، لا بديت عند الحجر، طواف القدوم حتى تنهيه تجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفاه على العاتق الأيسر، بس طواف القدوم أو طواف العمرة لا خلاص، ينتهي بطواف الاطباع، ينتهي بنهاية آخر شوط طواف القدوم. كيف يحج القارن ومتى يجب القارن؟ يا أخي من الميقات يحرم بالحج والعمرة جميعا، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، وأعماله مثل المفرد سواء بسواء، أعمال المفرد والقارن ما بينها فرق إلا بأمرين اثنين فقط. القارن يقول لبيك عمرة وحجة من الميقات، والمفرد يقول لبيك حجة. الفرق الثاني أن القارن عليه هدي، لأنه جمع نسكين في نسك واحد، وهما العمرة والحج، معهما جميعا أعمال الحج يعمل العمرة، وأعمال العمرة يعمل الحج، صار جميع واحد ينوب على الثاني ما في مانع، ولا عليه مثل المفرد ما عليه إلا سعي واحد، وأما المفرد ما عليه دم، والقارن عليه دم. هل المرأة عليه هدي؟ المرأة يا أخي هداك الله، المرأة كغيرها كانت قارنة متمتعة عليها الهدي، إمام صلى بالناس ركعات ولم يأتي بالسهو فما الحكم؟ يعني سجود السهو إذا كان لترك واجب لابد أن يأتي بسجود السهو، ولكن فيما لو فات وراح عليهم وقت خرج من المسجد ولم يجد السهو هل عليه أم لا؟ أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يرى أنه لا بد من سجود السهو مهما ذكرت أو ذكرت، متى ما ذكرت اسجد السهو، إن كنت على غير وضوء فتتوضأ وتسجد السهو، والمشهور عند الفقهاء أنه إذا فات وقته فات محله. أما إن كان أنك مخلي الركعة مثلا أو مخلي سجدة هذا خلل في الصلاة نفسها ما ينوب سجود السهو عنها، فلا بد أن كنت في المسجد تأتي بالناقص هذا الركعة لما جاء، وإن كنت خرجت تعيد الصلاة كلها. هل الحلق في حج المتمتع في العمرة والحج أم في العمرة فقط؟ يا أخي العمرة قصر من الرأس كله واجعل الحلق للحج، وإن حلقت في العمرة وحلقت في الحج ولو تمر الموس عليه مرور بس مجرد كفى كفى ما في مانع، الأمر جائز إن شاء الله تعالى. يا أخوان هذه أسئلتكم إن شاء الله بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إن شاء الله. نعم. الحلق أفضل بكثير ولا نسبة. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة. لكن ترى يا أخوان الحلق حلق الرأس مو حلق اللحية جزاكم الله خير. ترى اللحية محرمة حتى تلقى الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب وارخوا اللحى ارجوا اللحى وفروا اللحى. اما الحلق فهو للراس اللي عليه الكلام. نعم ناسي يعني لا حرج. سيدي